السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في السودان، في منطقة بورت سودان الساحلية، هذه اللي تقع على البحر الأحمر، بالجهة الأخرى تكون المملكة العربية السعودية وبجانبها تكون اللي هي اليمن. ففي فترة الثمانينات كانت السودان تستقبل يعني تعين غير السودانيين في الجيش، ما عندهم مشكلة. فسمع بهالسالفة شاب يمني كان في بداية العشرينات وكان توه متزوج، فأخذ زوجته وسافر إلى السودان واستقر في بورت سودان والتحق في الجيش السوداني. وانتم عارفين كانت في كثير من الحروب الأهلية عندهم في فترة الثمانينات، وتوفوا كثير من الضحايا، ناس من المدنيين ومن العسكريين، كان من بينهم هالشاب اليمني. فبقت زوجته، استقرت في بورت سودان بعد وفاة زوجها، وكذلك كان عندها ولد، يعني كانت جايبة ولد توا في بداية الأشهر، عمره 7 أشهر تقريبا، سموه حذيفة. وقامت تشتغل في المهن البسيطة علشان تقدر تعيش نفسها وتعيش ولدها، وكذلك تقدر تسكر يعني المصروفات اللي عليها والإيجارات. ويوم الأيام ويمر عليهم شاب يمني كان جاي السودان للتجارة، فشاف هذه شابة يمنية وعايشة في بورت سودان، تقرب منها قال لها أنت يمنية؟ قالت إيه نعم يمنية. ليش عايشة هني وشنو قصتك؟ قالت أنا زوجي كان في الجيش السوداني وتوفى، وأنا عندي ولدي وقاعدة يعني أجي السوق هني مرات يعني أترزق الله علشان أعيش نفسي وأعيش أولدي. أعجب فيها هذا التاجر، طبعا كان تاجر بسيط يعني ما كان في ذيك يعني التجارة الكبيرة، فأعجب فيها في أم حذيفة، والبنت كانت جميلة وتوها في بداية حياتها. المهم قام يتعمد أنه يجي يشتري منها، يوصيها، يطلب منها خدمات علشان يعني تعلمه وين الأماكن اللي يشتري فيها يعني بضاعته في بورت سودان، وهي لأنها مستقرة وتعرف. شوي شوي فاتح أم حذيفة بالموضوع، قال له يبا الله بالخير. قالت هلا الله بالخيرات. قال له أنا صراحة معجب فيك وأبي أتزوجك، إيش رايك؟ قالت والله يا ابن الحلال أنا يعني ما عندي مانع، وقاعد هني أنا بغربة الحين ومضطر أني أشتغل، وبالعكس وإذا لم يجيني واحد ابن حلال مثلك يعني اللي يستر علي أنا ما عندي مانع. قال له بس بصارحك يعني أنت بنت جميلة، وأنا صراحة من شفتك يعني عشقتك بصراحة، لكن عندي مشكلة، أنا أهلي مستحيل يوافقون أني أتزوج واحدة يعني تكون مثلا مطلقة أو تكون أرملة أو يعني سبق لها الزواج. هذه عاداتنا وتعرفين عادات الـ الأهل، هذه مشكلة، لكن أنا أبي أتزوج بأي طريقة. قالت له والله أنت رجل وتعرف إذا أنت ناوي تتزوج أنا واحدة ما عندي أي مشكلة. قال زين بس عندي شرط. قالت له شنو؟ قال لها ولدك هذا أنا ما أبي، لأن هذا راح يفضحنا، يعني إذا جبتك معاي لليمن عند أهلي وشافوا عندك ولد راح يعرفون أنت يعني سبق لك الزواج أو أرملة أو كذا يعني، فأنت أنا أبيك وصدقيني والله لا خليك تعيشين مثل الملكة، بس الولد هذا أنا ما أبي، شوفي لصرفة، ودي عنده هلا، اتصرفه بأي طريقة. قالت له ابن الحلال أي هلا أودي وين يعني؟ قالها والله كيفك، إذا أنت تبين يعني نتزوج وما عندك مانع وأنا مستعد أنفذ لك كل شروطك أو لا وزيادة، بس ولدك هذا تخلصي منه. البنت قالت خلني أفكر شوي في الموضوع. قعدت تفكر بينها وبين نفسها، أنا حين يعني ظروف الدنيا وماني قادرة لا أصرف على نفسي ولا على ولدي، وهذا الزوج يعني فرصة، شلون أرد الحين وشلون كذا وشلون أقنعه؟ زين ولدي ضناي وين أوديه؟ المهم قاعدة تفكر يوم عن يوم يوم عن يوم، وكلام التاجر هذا واللي قام يطمعها بالدنيا ويقول لها أنا راح أسوي لك وأحط لك بيت وذهب وهدايا وتعيشين ملكة، أقنعها مالت ناحية هالكلام هذا اللي قاله التاجر. المهم هذه أم حذيفة عندها جارتها امرأة سودانية اسمها سعاد من أهل بورت سودان، وهذه من قبيلة الهدندوة، معروفة جدا هالقبيلة، هذه قبيلة عريقة ولها تاريخ. فكانت تعرف أن جارتها سعاد هذه متزوجة وكانت تعاني من موضوع الحمال، كل ما تحمل يسقط الجنين اللي في بطنها، ما تستحمل يعني لأسباب طبية، يعني حملت أول مرة ثاني مرة ثالث مرة وعلاجات، وما تخلي دولة إلا راحت له وهي تملك ما شاء الله خير من رب العالمين، إلى أن يوم الأيام ثبت معاها الحمل وجابت بنت وعمر بنتها سنتين. من بعدها كل ما تحاول أن تحمل يسقط الجنين. قالت خليني أعرض عليها أنها تربي أولدي حذيفة، وفعلا راحت حق جارتها، مرحبا يا جارة، قالت لها لا حياك الله وكذا. وسعاد هذه طيبة جدا، لذلك هي يعني تشجعت أن تكلمها في الموضوع. قالت لها يا أختي سعاد، أنا بعطيك ولدي حذيفة لوجه الله تعالى، ما أبي منك ولا شيء، بس أبيك تربينا وتعتبرينا مثل أحد أبنائك، وأنا أدري أنت يعني رب العالمين ما رزقت يعني في الأولاد إلا بنت وعندك مشكلة في الحمال، وهذا ولدي عمره يعني 7 أشهر، يعني تربينا ويصير مثل واحد من عيالك. سعاد استغربت، قالت لها يا بنت الحلال تكلمين جد ولا لا؟ يعني هذا ظناك وهذا شلون تعطيني اياه شلون؟ قالت انا بعطيك، انا ما اقدر اعيشه، انا ما اقدر اصرف عليه، وانت تعرفين انا ارمله وانا عايشه في غربه وانا كذا وانا كذا، وبصراحه في واحد تقدم لي وابن حلال وعنده فلوس وخير، لكن شارط علي اني اتخلص من ولدي. سعاد سودانيه قعدت تفكر، هذه ام حذيفه يعني معزمة صاملة أن تخلص من حذيفة، فقالت أخاف أني أردها وتروح تقوم ترمي الولد في أحد الطرق، ولا ترميه عند مسجد، ولا ترميه في أي مكان، ولا تعطيه حق ناس ما يخافون الله ويستعبدون الولد ولا يستغلونه. فقالت خلنا نكسب في أجر، وأنا فعلا محتاجة للظنة، وعندي خير من رب العالمين اللي يعيشني ويعيش هالأولاد. قالت حق أم حذيفة أنا موافقة بشرط. قالت لها شنو؟ قالت لها أعطيني وين يعني ورقة الميلاد اللي هي شهادة الميلاد يعني. قالت موجودة، وراحت جابت لها شهادة الميلاد. قالت لها في طلب أخير بس، عندك صورة حق الولد وأنت معاه؟ قالت يعني إيه، في صورة أنا وأبوه قبل الله يتوفى الله يرحمه، وكنا حاطين حذيفة بيننا هذه الصورة. قالت جيبي لي هالصورة هذه. راح جابت لها صورة. ها شنو تبين بعد يا سعاد؟ قالت بس خلاص واعتبري هذا الولد انت حطيتيه عند امه، لا تشيلي الهم واعتبريه عندي، واذا فكرتي انك يعني ترجعين تاخذينه ترى انا ما عندي مانع، وانا راح يعني اربيه ان شاء الله بذمه وضمير. قالت لها اذا هاك الولد وانا بتوكل على الله. راحت حق التاجر وفعلا تزوجوا، ما طولت شوي الا التاجر خذاها ورجعوا الى اليمن. قعد حذيفة عند المرأة السودانية سعاد، استانست فيه وطارت فيه من الفرحة، ولد وعندها بنت عمرها سنتين وكل شيء مهيئ لهم، وتملك هذه ما شاء الله سعاد تملك بيت كبير وحواليه مزرعة وتملك يعني ذهب، والذهب كان أيامها في السودان رخص التراب، وكان عندها خير من رب العالمين. حتى أن أم حذيفة لما سلمت حذيفة حق سعاد عطتها معاه مثل الصندوق، هم يسمونه سحارة. هذا الصندوق يعني دائما المرأة لما تتزوج ما يجيبوا لها ديكورات، لا يجيبوا لها بس سرير وسحارة. السحارة هذه اللي فيها نفس الأدوات المكياج وأدواتها الشخصية واللي يخبون فيها أغراض الأولاد الصغار وكذا. عطتها السحارة اللي فيها أغراض حذيفة ومشت. المهم سعاد ربت حذيفة تربية سليمة وما قصرت عليه بشيء أبدا. كبر حذيفة في بداية حياته، دخل مرحلة الإعدادية أعتقد يسمونها يعني الابتدائية، وكانت تحرص على الجيران وتحرص على أقاربها، وأي شخص يعرف سعاد ويعرف سالفة حذيفة إنه لا يتكلم ولا يجرح حذيفة بأي كلمة. وكانت تحذرهم تقول لهم والله اللي أسمع يوم الأيام حذيفة يجيني يقول لي مثلا ولد فلان ولا ولد فلانة ولا ولد كذا تكلم علي ولا قال عني كلمة ترى ما يلوم إلا نفسه، هذا ولدي واللي تكلم عليه كأنه متكلم علي أنا. وفعلا الناس كانت تحب حذيفة من حبهم لي على قولتهم يسمونها ماما سعاد. ماما سعاد كانت من أطيب الشخصيات النسائية في بورت سودان، الخير اللي تسوي دائما حق الناس ومساعدة الفقراء وغيره. مالكم بالطويلة، كبر حذيفة وخلص مرحلة الابتدائية ودخل المتوسطة، ما أدري أنتم شو يسمونها متوسطة عندنا اللي هي ما قبل الثانوية. لما وصل حذيفة إلى أول سنة في الثانوي، أولى ثانوي، طبعا شخصية حذيفة أصبحت من أجمل الشخصيات الشبابية الموجودة، الكل يحب حذيفة، ولد ذكي متفوق بالفطرة، سبحان رب العالمين اللي عوضه، عطاء قوة ذاكرة، عطاء أسلوب جميل، عطاء شكل جميل، والكل يحب حذيفة. وأم سعاد أصلا ما كانت تفارقه لحظة واحدة، حتى لما كان يروح المدرسة كانت تمشي وراه وتنتظره، لما يطلع المدرسة ترجع معاه، مجهزت له الغداء، مجهزت له اللبس، مجهزت له كل شيء. بداية حياته أول ما طلعت اللي هي الدراجات النارية الدباب، اشترت له أحلى دباب وأحسن شيء، أحلى اللبس تشتري، يعني كانت مدلعة حذيفة بشكل كبير جدا. مالكم بالطويلة، لما وصل إلى مرحلة الثانوية في أول سنة، قالت يا حذيفة وكان توا راجع من المدرسة، قالت له بعد ما تغدى أبى أقول لك سر كبير. فحذيفة يقول يعني شنو يا أمي، يعني شنو السر؟ قالت له تغدى وبعدين نقعد أنا وياك على رواق وبقول لك السر هذا. قالها زين قولي يمه، قولي في شيء، انت تعبانه متضايقه، في احد زعلك ولا شيء؟ كان يحب سعاد اللي هي امه بشكل جنوني، ما يرضى عليها من الهوى الطاير على قولتهم. زين بعد ما خلص الغداء وقعد جنب امه، سوت له الشاي وقعد اسولف معها. طبعا في هالوقت سعاد قالت حق زوجها اللي هو اللي حذيفه يعتقد ان هذا ابوه كذلك، قالت له لا ترجع البيت اليوم، خليك قاعد في شغلك لا تجي. وقالت حق بنتها روحي عند خالتك لا تجينا اليوم لاني بفتح موضوع مع حذيفه. فقالت حق حذيفه يا حذيفه امسك هالورقه هذه، اعطتها شهاده الميلاد، قالت له اقرا الاسم. فلما قرا الاسم ولا حذيفه فلان فلان الفلاني، استغرب قال شنو هذا يمه؟ قالت هذا اسمك انت، اسمك الحقيقي حذيفه ابن فلان فلان يمني الجنسيه. استغرب. وامك اسمها فلان فلان الفلانيه يمنيه الجنسيه، انت مو سوداني. هني بدا يستوعب ان فعلا انا حتى الشكل مبين مختلف عن ابوه وامه اللي هي سعاد، حتى عن اخته يعني. قال لي يمه ايش قاعد تقولين انت؟ قالت له اي نعم يا ولدي انت يمني اصيل وامك اسمها فلانه وقصتك طويله انا بشرحها لك، لكن لازم تفهم في البدايه اني ما قلت لك الحين الموضوع الا حرصا وحمايه لك. قال يما الله يخليك قاعد تتكلمين بالالغاز، ارجوك يعني قولي لي شو صاير، يعني شنو منو انا وش قاعد تقولين وشنو يمني ويعني شنو انت يمنيه تقصدين؟ كانت تقول لا لا لا افهم يا ولدي. وطلع له صوره، قالت له شفت الصوره هذه؟ صوره الولد الصغير هذا انت، وهذه امك الحقيقيه، وهذا ابوك. ابوك توفى في الحرب في الثمانينات، وامك هذه بعد ما توفى ابوك الله يرحمه تقدم لها رجل يمني لكنه رفض انه ياخذك معاهم، وامك سلمتني ان امانتك اني انا اللي ارعاك واني انا اللي اربيك، وعطتني هالاوراق، ومن يومها انا اصبحت امك وكذلك زوجي اصبح هو ابوك. وانت يا ولدي بنفسك تشهد انك ولا يوم حسيت في فرق بينك وبين اختك، صح ولا لا؟ قال لا بالعكس انا حسيت اني افضل يعني عندك من اختي. قالت عليك نور، في احد يوم الايام اسالك بكلمه من جيران ولا من اقارب؟ قال لها لا والله يا يمه. يمه انت صدمتيني، تتكلمين جد؟ يعني انت مو ما انت امي؟ قالت لا انا ماني امك. قعد يبكي، ليش يا يمه سوين في كذي؟ ليش خدعتيني وكذا؟ وقعد يبكي، انهار الولد، وهي مسكينه انهارت بعد وياه بكي ولدها حبيبها. قالت له اهدى يا ولدي، انا ليش الحين كشفت لك السر؟ انا خايفه يا ولدي اني يوم الايام اموت وانت بكره يعني يطلع السر هذا واحد يجي يعايرك ولا يعتقد انك لقيط، يعني يعتقد ان انت مالك لا ام ولا ابو، وممكن يعني يفكرون ان احنا عاثرين عليك في احد الشوارع ولا جنب المسجد ولا في اي مكان. لكن لا يا ولدي، انت رجل ابن حلال وانت من ام واب يمنيين، وانت من قبيلة اصيلة، وانت عربي اصيل، وانت كذا، لكن انا اللي ربيتك لظروف اللي حصلت مع والدتك والقصة كذا كذا كذا. ولا تعتقد اني انا حين لما كشفت لك الموضوع يعني أنا بتخلى عنك، مستحيل أصلا أتخلى عن روحي ولا أتخلى عنك. وأكبر دليل يا ولدي هاك أمسك العقد هذا، ولا طلعت له وثيقة ولا مسجل البيت باسم حذيفة، وكان حتى زوجها على علم في هالموضوع، قال يبا حذيفة هذا أصلا ولدنا، تكتبي له البيت ولا ما تكتبي له كيفك. اكتبت له البيت وعطت الوثيقة حق حذيفة. يوم شاف قال له شنو هذا يما؟ قالت له شفت البيت هذا؟ هذا البيت الحين هو ملك لك أنت، أنا بضمن بكرة إذا مت أن يكون لك شيء يعني تستند عليه في هالدنيا. قاعد يبكي الولد، قال له يا يما أنا ما أبي فلوس ولا أبي بيت ولا أبي أي شيء، أبيك أنت يا يما. قالت له يا ولدي ما يخالف، أنا بطمئن عليك قبل لا أموت. قال له لا بعد الشهر إن شاء الله يومي قبل يومك يا يما، لا تقولين هالكلام. قالت له ما يخالف، لكن أنا أبي أوصيك وصية واحدة. قال له شنو؟ قالت له إذا مت وزوجي الله خذ أمانته وبقيت أنت مع أختك اللي هي بنتي اللي أكبر منك بسنتين، أرجوك يا ولدي حافظ على أختك ولا تزوجها إلا واحد أصيل. قال لها يا يما أترك عنك هالكلام، الله يطول بعمرك ويعطيك الصحة والعافية وإن شاء الله أنك تفرحين فيها وتفرحين فيني. قالت هذه وصيتي يا ابني يا ولدي، وإن شاء الله أن الله يعطيك الصحة والعافية وإني أفرح فيك. المهم بعد هالسالفة هذه خلاص عرف حذيفة أنه فعلا من أصول يمنية وقصته مع والدته، لكن ما اهتم في الموضوع هذا وتجاوزه بكل سهولة، لأن أصلا عنده ماما سعاد هذه تسوى الدنيا وبما فيها، ما يهمه، أهم شيء ماما سعاد اللي ربتني واحتضنتني، ما دام إنها راضية علي وبخير وصحة وسلامة أنا ما أبي شيء من هالدنيا. وتروح الأيام وتجي الأيام، مثل ما قلت لكم حذيفة شاطر بالفطرة، ماما سعاد حتى ما كانت يعني كانت أمية، يعني لا درست ولا تعرف لا كتابة ولا قراءة، يعني ما درست حذيفة، لكن حذيفة كان دائما يطلع الأول على زملائه، وفعلا بعد ما تخرج من الثانوية كان من الأوائل وجايب نسبة عالية جدا في العلمي، ودخل إلى كلية الطب وتخرج بعدها من كلية الطب وتخصص في جراحة القلب، وصار حذيفة أشهر دكتور طبيب جراح في القلوب في بورت سودان، إذا ما كان في السودان كلها، لدرجة أن أصبح طبعا حصل على الزمالة الكندية والأمريكية واللي ما أدري وين، وأصبح يعني طبيب متجول أو جراح متجول، يعني يطلبونه لعمليات جراحية صعبة تكون مثلا في دول أوروبية تكون في دول عربية متنوعة، كان يطلع يعني يأخذونه بالأوردر يعني علشان فقط يسوي عمليات أو يشرف على عمليات، وكانت جميع عمليات اللي يجريها الدكتور حذيفة من أنجح العمليات، حتى يذكرون أنه هو اللي اخترع طريقة يعني طريقة مبتكرة في عملية اللي هو تغيير دعامات القلب وكذا، يعني أنا ما فهمتها بالضبط، يعني الله يشفيك المريض. ما لكم بالطويلة، أنتم تعتقدون السالفة انتهت؟ لا، هي فعليا بدت. بعد ما انشهر حذيفة وأصبح من أفضل وأجمل الشخصيات المعروفة في بورت سودان، والناس عرفت قصة أن هذا أساسا هو يمني وعاش عند امرأة سودانية، وتعرفون الكلام ما يقعد الكل يتناقله، لكن الكل كان يحبه لأفضاله على الناس، كان يسوي عمليات جراحية على حسابه الخاص، وكان هو ما شاء الله يعني ولد عز، وأمه سعاد ما كانت مقصرة معاه، لذلك كان يعني ما شاء الله عنده خير من رب العالمين، وشوي شوي تطور وشرى بيت أكبر وشرى مزارع وشرى أراضي وعمارات كله من خير أمه، لأن هي اللي سلمت الفلوس والحلال كله. والله عطى ماما سعاد عطاها عمر، يعني ما توفت، الله عطاها الصحة والعافية، وكذلك زوجها، لكن أصبح حذيفة هو يعني المسؤول عن البيت بعد ما أمه يعني كبرت في العمر، وأبوه كذلك تقاعد من العمل وقعد داخل البيت، وصار يعني معروف جدا دكتور حذيفة. المهم، وطبعا أخته الله ستر عليها وجاها رجل ابن حلال ومن قبيلة معروفة، وتسهلت وراحت تزوجت وفرحوا فيها، وصاروا أهل مدينة بورت السودان، وخصوصا كل بنت تحلم أنها تكون زوجة حق حذيفة. حذيفة أصبح من المشاهير، وما شاء الله غني وشخصية وإنسان طيب وكريم، يعني كانت فيه كل مواصفات الرجل المثالي. أو يجي يوم الأيام شاب يمني جاي رحلة تجارية، المهم أو يسمع بسالفة الدكتور اليمني اللي عايش في السودان اللي هو حذيفة، وقالوا له قصته، وقالوا له أن أبوه اسمه فلان الفلاني اللي توفى في الحرب في الثمانينات في السودان. المهم خذ المعلومات، بعد كم شهر رجع إلى ديرته، وكانت المصادفة أن الديرة اللي رجع لها هي ديرة التاجر اللي تزوج أم حذيفة، فمن خلال الشغل احتك مع زوج أم حذيفة، فقعد يسولف فيها. قال له زوج أم حذيفة، أنا ترى يعني في السابق كنت أروح إلى السودان، خصوصا بورت السودان كنت أشتري منها البضاعات وكذا. فالتاجر هذا قال إيه نعم أنا أروح دائما، صح فعلا وجميلة وكذا، ويا أخي أنا سمعت لي قصة في عندهم أصلا أشهر دكتور إلى الآن موجود في بورت السودان، هو ترى يمني اسمه حذيفة. لما سمع الاسم قال له حذيفة إيش؟ قال له اسمه حذيفة ابن فلان الفلاني. انصدم التاجر، قال أتكلم جد؟ قال يا رجل يسولفون عنا قصص من أفضل الأطباء، طبيب جراح للقلب يعني، وهذا مشهور جدا وعنده خير من رب العالمين وحكايته كذا كذا. طبعا مثل ما سمعه من التجار يعني. التاجر هذا بالليل لما رجع إلى زوجته اللي هي أم حذيفة، قال لها والله بقول لك شيء يا ما ادري عش سماها بعدين، قال لها تدرين في شاب يمني في بورت سودان عمره تقريبي يعني في عمر ابنك حذيفة؟ وهي تلتفت عليه، قالت ليش ذكرك انت بحذيفة وكذا، اقعدت تبكي. قالت له ليش تذكرني؟ قال له اسمع السالفة. قال لها تدرين هذا اللي بعمر ابنك حذيفة يعني ايش اسمه؟ قالت ايش اسمه؟ قال اسم حذيفة، حذيفة ابن فلان الفلاني يمني الجنسية. وتنصدم، قالت ايش قاعد تقول انت؟ قال لها اي والله هذا في تاجر تو جايب له بضاعة من بورت السودان واشتريتها منه، ومن خلال السوالف معاه جاب لي طاري هالدكتور، وهذا حذيفة يقول لك أفضل دكتور في بورت سودان ومن أشهر الشخصيات وعنده خير من رب العالمين، يملك بيوت ومزارع وأراضي وخير. قالت أنت تقصد أن هذا ولدي؟ قال والله هذا اللي أنا عرفته صراحة. أقعدت تبكي وتقلب الذاكرة، وشلون تركت ولدي، وسبحان اللي الله يعني عطاه وصار دكتور ومعروف ووضعه صار جدا ممتاز. طبعا طبعا أم حذيفة بعد ما تزوجت من التاجر اليمني جابت لها 10 أولاد. يعني نسيت حذيفة وطاري حذيفة، لكن هذا جاب لها الطاري الحين، وقعدت تتذكر حذيفة، وأنا تركتها عند جارتي سعاد سودانية. قالت له وين التاجر هذا ومتى يروح إلى بورت سودان؟ قال لها ليش؟ قالت أبيك توصيه يجيب لي رقم الدكتور حذيفة، أبي أكلمه، ولا قسم بالله لا خليك توديني الحين إلى السودان. قال هدي هدي هدي، خلاص خلاص يبانا كلمة، وإذا راح هناك أخليه عاد يدور على رقم الدكتور، إذا قدر يحصله يحصله. قالت لا يحصله غصب ولا ترجعني السودان. المهم راح وصل التاجر قال له أبي منك بس رقم الدكتور. قال له ليش؟ قال له بس أبي يعني نستشيره في عملية وكذي، يعني موضوع طبي. قال له حاضر إن شاء الله أحاول أني أحصل لك على رقمه. بعد كم شهر هذا بسافر فعلا للسودان، ولما رجع زارها التاجر وعطاه رقم وبيانات عيادة الدكتور حذيفة. وتقوم أمه وتتصل عليه، ألو السلام عليكم، ويكلمها الدكتور حذيفة، هلا عليكم السلام. قالت له أنت حذيفة؟ قال لها إيه نعم، تفضل يا أختي. قالت أنت حذيفة ابن فلان فلان فلان اليمني؟ قال لها إيه نعم تفضلي. قالت له أنت الحين أمك سعاد صح؟ أمك سعاد فلان فلان الفلاني اللي من قبيلة الهدندوة؟ قال لها إيه نعم، شعرفك أنت؟ قالت له أنا أمك. وقعدت تبكي. طبعا إيه يعني ربنا وربها واحد، ما ندري هي تبكي لأنها فعلا اندمت، ولا تمثل شافت أن ولدها أصبح يعني في مستوى عالي جدا وعنده خير وتبي تستفيد منه، ما حد يدري. المهم وتقعد تبكي وأنا أمك. لكن أصدمتها بسالفة، قال لها أنت شلون تركتيني وأنت شلون كذا، وبعد هالعمر هذا كله متصلة علي تقولين أنا أمك؟ بأي وجه تقابليني فيه؟ وشلون تقابلين رب العالمين بكرة ذا أسألك؟ شلون ترمين ولدك علشان رحتي مع واحد تاجر وخذيت الدنيا وتركت ولدك ظناك؟ قالت له والله الكلام اللي وصل لك هذا غير صحيح. قال شنو؟ شو غير صحيح؟ قالت هذه سعاد هي اللي خذتك مني واحتالت علي وسفرتني من السودان، وهي كذابة، أنا ما تركتك، هي اللي خذتك مني وبعدين يعني ورطتني في قضية وسفرتني من السودان. مسكين حذيفة صارت فيه لوثة عقلية. شلون؟ تكلمين جد؟ أو يقلب حذيفة 180 درجة على ماما سعاد، حقد عليها، قال لها أعطيني رقم تليفونك، يقول حق أمه أعطيني رقم تليفونك لحد ما أروح وأتأكد من هالموضوع، ومستحيل أخلي الموضوع هذا يمر بهالسهولة هذه. أو فعلا ويرجع إلى ماما سعاد. طبعا الخير والحلال كله باسم منه؟ باسم حذيفة. والحين حذيفة يعني قلب 180 درجة على ماما سعاد، هذا كله بتحريض من أمه، قالت له أن هي خطفتك مني وسفرتني من السودان. رجع وهو حاقد على سعاد. أول ما دخل عليها قال لها ما تخافين من الله، تأخذيني وأنا صغير عمري في 7 أشهر وتحرميني من أمي علشان أنت ما تخلفي وتسفري أمي من السودان؟ سعاد أول ما سمعته وتقعد تبكي، أوه تبكي، تقول الله يا الدنيا، الحين أنا ربيتك هالسنين هذه كلها وعزيتك أكثر من نفسي، سهرت الليالي لما اطيح مريض ما اشوف النوم، اواكلك قبل لا اكل، ابدل لك ملابس قبل لا ابدل حق نفسي. والحين بعد ما خليت حلالي كله، حتى زوجي ما حطيت باسمه شيء، تجي تتهمني ان انا خاطفتك ومسافرة امك؟ قالت له شوف يا حذيفة، انت ما الومك، انت في موقف صعب، تسمع من امك الحقيقية ان اللي ربتك خاطفتك، لكن في واحد يفصل بين الحق والباطل اللي هو التاجر. زوجها صحيح ان انسان يعني ما يخاف من الله، لما تزوج امك طلب انه يتخلص منك، لكن يبقى تاجر، والتاجر عنده كلمة في تجارته، يعني عنده الحق حق. اذا هو تاجر فعلا صادق يخاف الله، بامكانك انك تروح له بنفسك، سافر بنفسك الى اليمن والتقي فيه واسأله عن هالموضوع. قال بس اوكي كلامك صحيح، لكن الى ان اتأكد ارجوك لا تكلميني ولا كلمة. قعدت تبكي سعاد، ولدها يقول لها لا تكلميني، هذا اللي املها الوحيد من بعد الله عز وجل، ولدها يقول لها لا تكلميني، وزعلان عليها وغاضب عليها ويتهمها هالاتهام هذا. المهم هو ياخذ بيانات امه في اليمن ويسافر فعلا حذيفة اول مرة الى اليمن، وراح تحديدا الى القرية اللي عايشة فيها امه، سلم عليها وكذا، قال لها يا يمه شوفي بقول لك شيء، انا ترى لاني مصدقك ولا مصدق ماما سعاد، لكن في شخص لازم يفصل بينكم. وين زوجك فلان؟ او يجي زوجها، يا هلا يا مرحبا حياك الله. قال له ابيك موضوع برا، تعال شوي بعيد عن امي. قال له تفضل. قال له بسألك بالله، لما تزوجت امي هل فعلا انت اشترطت انها تتخلص مني؟ قال له بصراحة اي والله، وهذا كان بسبب يعني الظروف العائلية اللي كنت امر فيها، كانوا اهلي يرفضون اني اتزوج واحدة يعني تكون أرملة أو مطلقة، وأنا بصراحة يعني هذا شيء يعني من حقي. قال لا لا لا، أنا بس كنت أبي أتأكد أن أنت فعلا اللي طلبت، ولا ماما سعاد هي اللي خطفتني من أمي وسفرت أمي من السودان. قال لا مو صحيح، لا لا لا حشة، أنا كنت أعرف الموضوع، وقالت لي أمك أنها عطتها حق جارتها سعاد وهي امرأة فيها خير عشان تربيك، واصلا امك ما حد سفرها، انا اللي خذيتها من السودان وعشنا في اليمن. بعد ما سمع الدكتور حذيفة الحقيقة من زوج امه، على طول اخذ شناطه وسافر، رجع الى السودان حتى ما ودع امه، وامه ما تدري انه اصلا يعني اكتشف الموضوع، لين طلعه من اليمن ورجع عند ماما سعاد وقعد يبوس رجولها ويبوس راسها وإيدينها، وقال لها أنا آسف يا يمه، لكن كان لازم أتأكد، وأنا بكرة راح أرجع كل الأملاك باسمك، أنا ما أبي تعتقدين إن يوم الأيام إني أنا ممكن أتخلى عنك بسبب هالأملاك أو إني أخون أو شيء، لكن يا يمه والله العظيم لو تحطين نفسك في مكاني لازم تعرفين الحقيقة. إذا أم الحقيقية تبكي وتحلف وتقول أن أنت اللي خطفتيني، لكن الحمد لله أن زوجها طلع إنسان محترم وخايف الله وقال لي الحقيقة، وفعلا اليوم الثاني رجع كل الأملاك باسم أمه، وإلى الآن الدكتور حذيفة عايش مع والدته، ما أدري عاد تزوج ولا لا، لكن كان حلم حق أي فتاة يعني في بورت سودان. الله يستر عليه ويعطيه الصحة والعافية، وأم عاد انشغلت بعيالها، والظاهر أنه بعد ما اكتشف حذيفة الحقيقة يعني ما ردت تسأل عنه مرة ثانية. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.